لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، طوفنا في المرة السابقة حول بابين من أبواب الأصول يتشابهان في أنهما أداة اجتهادية ينقل بهما المجتهد حكم شيء الأصل فيه الإباحة إلى أن يكون مطلوب الفعل أو مطلوب الترك. في حالة نقل الشيء من كونه مباح إلى كونه مطلوب الفعل، هذا الباب نسميه المصلحة المرسلة، والباب الذي بننقل فيه الفعل من كونه في الأصل مباح إلى كونه مطلوب الترك نسميه سد الذرائع. ولكل منهما أحوال، يعني في أحوال وشروط حتى لا يكون هذا تألي على الله، ولا يعني حكم بغير ما أنزل الله، ولا تحريم ما أحل الله في حالة سد الذرائع، ولا أنه إجاب ما لم يجبه الله. لا بد من أن يعني يحصل اطمئنان لدى المجتهد أنه حينما، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: اعلموا أيها المفتون أنكم توقعون عن رب العزة حلاله وحرامه. يعني الناس تسألكم أنتم مش عن رأيكم ولا هواكم، بسألكم عن ما تستنبطونه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بلا شك أن جمع كبير من المجتهدين يرون أن المصلحة الجزئية التي تندرج ضمن عموم مصلحة كلية معتبرة نص عليها الشرع وحض عليها، ثم صارت لا تتحقق تلك المصلحة إلا بالالتزام ببعض الأمور التي الأصل فيها الإباحة، أن هذا يعني ينسب إلى دين الله عز وجل. فينسب إلى دين الله أنه مثل الأمثلة اللي واضحة جدا، يعني دايما في الأمثلة ما نحب نقرر الفكرة ناخذ الأمثلة اللي المثال فيها واضح. يعني مثلا ما يجيش حد بقى يجيب أمثلة فيها تعدي زي اللي بتحصل الآن، تقييد مش عارف تعدد الزوجات، تقييد الإنجاب، تقييد كذا تقييد كذا، بلا شك لا تعدي. لكن عندما يقول بالمصلحة المرسلة بيقول احنا ما قلناش كده اطلاقا، وهم الجمهور. وعندما يقول باستدارة ما قلناش كده، يقول ايه؟ لا، احنا هات لي المثال زي مثال قوانين المرور مثلا. فاذا المثال ده بنسأل سؤال في ظل وجود السيارات والكلام ده كله، هل يعني ما تطمئن نفوسنا إلى أن ننسب إلى دين الله أن الالتزام بتلك القواعد هو من دين الله عز وجل، وأن التفريط فيها لأن عدم الالتزام بها أو لأنها تعينت طريقة لمنع مفاسد أو لحفاظ على مصالح الأرواح والأموال ونحو ذلك؟ طيب إذا البعض يقول لك لا دي واضحة، خلاص إذا كانت واضحة يبقى كده الباب ده عندك مقبول. طب تقول الأمثلة الأخرى ممكن تقول إن إيه؟ من قال بها تعدى. تعدى إزاي؟ إنه جاي لشيء الأصل فيه الإباحة ونقله إلى كونه واجب أو على الأقل مستحب أو مطلوب الفعل بلا مبرر بلا داعي، دون أن توجد مصلحة يعني يحتاج الناس إليها، أو نظر إلى مصلحة صغيرة أهملها الشرع كما ذكرنا إنه ما فيش جديد. طب طالما ما فيش جديد والشرع حكم على هذا الشيء بالإباحة، يبقى لا مبرر ولا يوجد ما يبرر أنك تنقله إلى كل مطلوب الفعل. نفس الأمر في سد الذرائع. طيب اتكلمنا كتير في هذا الموضوع، ويعني النهاردة مفروض نقرأ يعني الكلام المصنف رحمه الله. يقول الفصل السادس: الاستصلاح أو المصلحة المرسلة. لاحظ الأصوليون أن الأحكام الشرعية جاءت لتحقق مصالح الناس، كما ذكرنا كتير من القواعد الفقهية. علم القواعد الفقهية كله على بعضه أو في الغالب بيكون استقراء لأحكام جزئية نخرج منها بقاعدة ايه؟ كلية. طب استفدنا ايه لما بندرس القاعدة دي وثم ندرس تلك الجزئيات؟ مع ان الجزئيات مقررة شرعا، لكن سهولة في الايه؟ في الدراسة، كل مسألة منهم بتوضح التانية. الاكتر من كده ان ده بيدي للمجتهد حصيلة في عندما يجتهد فيما لم يرد فيه نص. نفس الامر يعني بعض القواعد الاصولية هي تشبه هذا، منها قاعدة اعمال المصلحة المرسلة، قاعدة اعمال سد الذرائع. وجدنا ان الشرع يعني امر المصلحة والموازنة بين المصالح والمفاسد، والكلام اللي قلناه في الاستحسان برضو قبل كده. فهذا الامر استخرج منه العلماء قواعد لمنهج الشرع في التعامل مع تعارض المصالح والمفاسد، ومن ثم قالوا انه يمكن انه الاجتهاد في مثلها اذا جد جديد في تغير الموازين المصالح والمفاسد في امر ما، فينتقل من كونه المباح الى كونه مطلوب الفعل او كونه مطلوب الترك. ولاحظ الاصوليون ان الاحكام الشرعية جاءت لتحقق مصالح الناس، سواء كانت ضرورية يحصل بتفويتها ضرر على الانسان في بدنها او عقلها او مالها او عرضه، او كانت المصلحة حاجية يحصل بتفويتها الضيق والمشقة والحرج على الانسان وان لم يحصل لهم ضرر، او كانت المصلحة تحسينية يحصل بتفويتها ترك الترفه والمتعة او السعة. يبقى ده وانا ده بقى موضوع طويل، ترتيب رتب المصالح، ان كل مصلحة لها درجة ضرورية ودرجة حاجية ودرجة كمالية. والكلام ده مهم جدا برضو في يعني عندما ننظر الى الفعل الواحد يبقى فيه مصلحة وفيه مفسدة مثلا. يعني طبعا يعني في الغالب بيبقى الفعل مثلا الناس ترغب فيه لمصلحة ما، ولكن يتضمن هو مفسدة، او الناس تريد ان تتقي شيء لان فيه مفسدة ولكن تلجئهم اليه مصلحة، فيبقى ده بتوازن بين المصالح والمفاسد في الشيء ذاته، بالاضافة الى الموازنة بين شيئين احدهما غلبت عليه المصلحة والاخر غلبت عليه المفسدة. يقول فمثال احكام الضروريات وجوب القصاص، فقد شرع لمصلحة حفظ النفوس، قال تعالى لكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. ومثال احكام الحاجيات مشروعية الاجارة والوكالة ونحو ذلك. ومثال احكام التحسينيات استحباب اخذ الزينة والعمل بخصال الفطرة وسائر الاداب الشرعية. كما ذكرنا الاستقراء المنصوص عليه ليس بغرض اعادة دراسة حكمه، لان حكمه ثابت بالايه؟ بالنص، غير مفتقر لا لقاعدة المصالح المرسلة، وهي ليس طالما الشرع نص عليها لم تعد ايه؟ المرسلة اصلا. الباب نفسه هيبقى متناقض لو انت جبت حاجة منصوص عليها وقلت ان دي من باب الايه، لكن انت هتجيب حاجة منصوص عليها وتقول دي مصلحة تحسينية رعاها الشرع يبقى بيراعي التحسينية كويس، يعني ان بشرط الا تعارض ايه؟ ما هو اقوى منها، عشان ده اللي بنستفيده بعد كده في لما الناس تطلع تيجي في امر تقول الشرع، يبقى عموما الشرع راعى الضرورات والحاجات وحتى التحسينيات، ولكن دايما العبرة بقى في الشيء انت طالب ترجو من ورائه مصلحة تحسينية وهو يتضمن ضرر يصادم الضرورات. هو انسان رايح مثلا ياخد الخمر يتداوى بيها من مرض ما، او بيشرب الخمر ينسى همومه زي ما بيقول. طيب لو افترضنا ان دي مصلحة تحسينية امامها انه ايه؟ انه بيفقد العقل، يفقد اهم ما يميز الانسان. طب غير انه بيفقد العقل، يعني الناس بتوع اللي بيسوغوا تعاطي المنكرات حتى بمعطيات غير شرعية كأنه بيكلف الإنسان ما لا يطيق. يعني بيجي الإنسان يقول له إيه، والله ما أنت يعني في كل بلاد الدنيا في جريمة اسمها السكر البين في الطريق العام، لأن ده الضرر اللي كل العقلاء يقولوا مستحيل نسمح للخمرة توصلنا لدرجة واحد يسكر يطلع يسوق عربية يموت اللي يقابله يطلع وكذا. ففي كل الدنيا عندهم جريمة اسمها السكر البين إيه في الطريق العام. طب انت الراجل اللي انت بتقوله ده بتقوله بترغبه يشرب، وهو مع كل يعني جرعة جديدة بيفقد قدرته على التحكم في النقطة اللي انت مكلفه يتحكم بيها. انت مكلفه انه ما يوصلش للايه، للسكر البين. ازاي ما انت عمال تضعف له؟ يعني اول كاسة ما وصلش للسكر البين بس وصل لنشوة، النشوة أثرت على قراره أكيد. إذا كان هو خد قرار يشرب وهو بكامل قواه العقلية بعد ما حصلت النشوة شوية وبدأ حتى قدرته على تقدير المسافات والأزمنة تقل، وانت عمال تقول له بقى دي اللحظات اللي ايه احسب بقى بالسنتي، وبالتالي الجريمة جريمة السواق يعني وجود عقوبات على السكر البين في الطريق العام لم تمنع هذا إلا بقى ان هم ايه أماكن السكر يحطوها بقوات، لكن ده تكليف الإنسان بما لا يطيق. تكليف فالقضية هنا إنه إذا كان هو بيطلب الخمر لشيء تحسيني فيها وهو مصادم مفسدة بتعارض الضرورات، فيبقى أكيد دي يجب. ده مش ايه، مش اجتهاد في حكم الخمر لان الخمر منصوص عليها، ولكن بنفهم ان يعني كيف ان في حاجة اسمها مصالح ملغاة، لان الشرع كما ذكرنا قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهم. ليه الغيت ديت؟ عرفنا ليه الغيت، وبالتالي حتى لو في مسألة اجتهادية هنبقى نعرف نفس المسألة. يقول وبناء على ذلك إذا فكت الشارع عن شيء ما فلم يحكم فيه بأمر ولا نهي ولم يرد فيه دليل معتبر من قياس أو غيره ولم يدل دليل على تلك المصلحة ملغاة شرعا، فإن المجتهد ينظر ما فيه المصلحة فيأمر به وما فيه المفسدة فينهى عنه ولو لم يستند إلى دليل معين. لا يعني كده حتى العبارة دي كده فيها شوية توسع. الأصل أن ما سكت الله عنه فهو عفو، وما ينفعش حاجة يسكت الله عنها وفي نفس الظروف نقوم احنا ايه نعتبرها يعني نأمر بها. لكن إذا تغير الأمر ده بقى اللي هو هل في مجال الاجتهاد هذا المسكوت عنه؟ نعم الراجح ويعني سلوك كل الأئمة تقريبا أنهم بالفعل يعيدون بحث المسألة زي ما قلنا في الحاجات المعاصرات. قانون المرور طبعا أوضح الأمثلة على الإطلاق قديما، جمع القرآن بعده مثلا بقى الدواوين، إدخال الدواوين وغيرها، كل ديت أمور يعني من المصالح المرسلة. يبقى لما يستجد طبعا إدخال الدواوين هي أمر دنيوي محض، وبالتالي ممكن ما نبقاش مفتقرين، ده يبقى إيه من الأخذ بالأسباب. ولكن عم يذكروه لأن الأئمة ذكروه في واجبات الإمام، قالوا بقى يعني هو شيء استجد ويظل يعني زي برضو نفس إيه نفس الكلام على اللي ممكن نقوله الآن على علم الإدارة. ناس كتير بتسأل لما حد بيتولى عمل تطوعي هل يعني من لازم تكون من مؤهلات ان يكون درس الإدارة؟ ويعني بتبقى موجات كده بتطلع وتختفي. عموما الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني دي وسيلة من الوسائل، الإنسان بيدير بها نفسه، بيدير بها عمله، بيدير بها لو هو صاحب عمل بيدير وهكذا. وبلا شك ان علم الإدارة يعني تجميع لخبرات بشرية وتنظيمها في قواعد بحيث ان اللي يجي بعد كده ما يبتديش من الصفر، ما يعدش اختراع العجلة، ويبقى خد خبرات من سبقوه منظمة ومرتبة، وبعض هذه الخبرات بترقى الى ان تكون قاعدة، مش قاعدة بقى يعني قاعدة مستندها التجربة، الناس اللي جربت وجدت ان هذا. فبلا شك انها وسيلة واداة، لكن ساعات تلاقي مثلا واحد ايه عنده شركة صغيرة جدا كده، وهو نفسه يعني ممكن يروح يدفع مبالغ طائلة لبيوت خبرة عشان تعمل له دراسة إعادة هيكلة. يعني في الآخر هم ما بيبقوش أمنا، ليه؟ أنت عايز تدفع ادفع، وفي الآخر بيقول له والله أنت عايز تعمل إعادة هيكلة، أنت هيكلك 15 فرد ومحتاج 150 فرد، ما هو عايز بقى يعمل له إدارات. الشاهد إيه؟ إن الوسائل تطلب لنتائجها وليست لذاتها، وفي الناس هو بيدير نشاطه بدون هذه القواعد ومش محتاجها، والقواعد هتعرقله، او محتاج قواعد اخف، او محتاج قواعد مفصلة للانشطة الصغيرة، او محتاج قواعد مفصلة للشركات العائلية. هم حتى بتوع الادارة بدأوا يدركوا هذا، يعني بتدي يقولك ازاي وهكذا. لكن عموما هيجي في مرحلة نقول انه اللي يتولى هذه المصلحة من مصالح المسلمين يتعين عليه انه يحصل الاسباب اللي تعرف اهل الدنيا على ان دي ادوات يعني تنفيذ هذا العمل، فيبقى ده داخل في هذا. فالعلماء ذكروا ادخال الدواوين وغيرها، ذكروها هو هو هو شيء مباح وعمل به عمر رضي الله عنه، وبالتالي ما كانش محتاج حاجة يعني أداة تشريعية تقول إن ده بقى عشان ده المصالح المرسلة. ولكن العلماء لما لقوا إنه على يعني لما بدأوا يذكروا إن الإمام عليه أن ينشئ الدواوين، وعليه أن يعني يتخذ حتى مسألة المحتسبين ويرسل المحتسبين إلى الأسواق، كل ده كان من باب الإيه؟ المصالح المرسلة. يبقى كانت مرسلة ثم جد ما يقتضي اعتبارها. يبقى مش مجرد مش كل المباح، مش كل ما سكت عنه الشرع كده متروك للمجتهدين يحددوا يعملوا فيه ايه، لا، ده هو ما سكت عنه الشرع في الاصل فيه الايه؟ الاباحة. ما نيجي نسأل عن حكم الشرع نقول هو مباح، وبعدين اذا جد شيء فهنقول بقى يبقى كده مسألة ان جد ما يقتضي الالتزام بقواعد المرور، انه جد مثلا ما يقتضي ان استخراج وثائق من شهادة الميلاد الى ما بعدها، نقول ايه؟ يلزم، لانه دي بقى يترتب عليها مصالح الناس، لكن بيكون الاصل في الاشياء الاباحة. يقول وكذلك يجوز للإمام إصدار الأنظمة والقوانين والتعليمات الوضعية لتحقيق المصالح الآنية وضرء المفاسد فيما لا يخالف الشرع. يبقى هنا لتحقيق المصالح الآنية منضبطة، يعني أنا كان عندي حاجات مباحة ولكن صارت مصلحية الآن، وذلك مع التقيد بما يدل عليه الكتاب والسنة في ذلك، على أن يكون ذلك معرفة أهل الاجتهاد الشرعي الذين امتزلت أرواحهم بروح الشريعة وأصبح ذوقهم ومشربهم من ذوقها ومشربها. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتبعون المصالح في تصرفاتهم العامة. فجمع الإمامان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما القرآن في المصحف أو في الصحف، وقال أبو بكر في ذلك هو والله خير، ثم كتبه الإمام عثمان رضي الله عنه في مصحف واحد، وزع منه على كل من الأمصار نسخة وأبقى عنه. طبعا قصة جمع المصحف فيها المصالح المرسلة وفيها سد الذراع الاثنين، يعني عثمان رضي الله عنه جمع مصحف إمام، طيب، وحرق الباقي. يبقى هنا التحريق الباقي ده ايه؟ سد الذرائع من وجود نسخ محتاجة توضيح. وطبعا المسألة دي من اعلى ما يمكن من الاجتهاد، انه اولا سد الذرائع من وجود لكل واحد نسخته، يكتبها برسم، لان ما كانش في العرب لم يكونوا امه يعني منظمه، وحتى كل الامم ما كانش قديما كان التنظيم الاداري بيعنى بالدوله وفقط وليس بعموم الناس، فبالتالي ما كانش في رسم يعني طريقه رسم واحده للكتابه، فده في حد ذاته ممكن يعمل اشكال. فكان اجتهاد عثمان رضي الله عنه الزام الناس بالرسم العثماني. الى الان الامه مجمعه على ان القران لا يكتب الا بهذا الايه الرسم، ده اعلى مثال يمكن انك تلاقيه المصالح المرسله، تحريق مصاحف الصحابه المتقنين. ودي كانت الخلاف بين عثمان رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحق كان مع عثمان وجمهور الصحابه، ورضخ ابن مسعود رضي الله عنه في النهايه انه واحد من اتقن من قرا القران، مصحفه معاه تحرقه له ليه؟ دي طريقه تفكير عبد الله بن مسعود، لكن عثمان رضي الله عنه كان نظرته وبعد ان يموت وتلامذته. اذا الزم الجميع بتحريق هذه المصحف، بل اعلى من كده، ودي مساله يعني مهمه جدا، ان في اجتهاد جماعي من الصحابه ان اي طريقه لقراءه الايه قرا بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان تضم في رسم واحد مع طريقه قريش تهمل. شو القران نزل على ايه؟ سبعه احرف، ودي ملهاش علاقه خالص بالايه بالقراءات السبع المتواتره، دي نشات بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بكثير، يعني دي ولا بالعشرة ولا بغيرها. هو في خلاف ايه السبعة احرف دول، مع الاتفاق انه طرق مختلفة في قراءة الاية الواحدة تيسيرا. يبقى القرآن نزل بانه الاية الواحدة ممكن ايه، في ايات لم تقرأ الا بقراءة واحدة، وايات قرأت بعدة قراءات. يوم الصحابة كانوا يدركون وما أرسلنا من نبي إلا بلسان قومي، فكانوا يدركوا أن إحدى هذه الأحرف هي الأصل والأخرى إيه رخصة وتيسير، قالوا نجمعها علم يبقى للأمة، لكن اللي مش هتيجي في رسم واحد مع لغة قريش يبقى خلاص هذه الرخصة يترتب عليها مفسدة أعظم، يبقى نتركها. يبقى هم هنا اجتهدوا في أن بعض ما كان يقرأ، وده اللي أوجد بقى القراءات الإيه؟ أو أحد أسباب وجود القراءات الشاذة أو التفسيرية الصحيحة السند. لما بيجي لي رواية قراءة للقرآن صحيحة السند وغير موافقة للرسم العثماني، بنعملها معاملة الحديث النبوي. طب ليه؟ لك ما هو غالبا هتكون قراءة كان يقرأ بها إلى أن وجد الرسم العثماني، فإيه؟ منع القراءة بها، فتبقى شيء صحيح السند. ولكن الصحابة أجمعوا على إنه إحنا محتاجين رسم واحد للمصحف. وبالتالي إذا كان دي مش هتنفع هناخد القراءة الإيه؟ اللي تعتبر أصل والباقي رخصة، فناخد الأصل. وما يمكن أن يجمع معه من رخص. طيب اللي يا اما تكون قراءة تفسيرية نسخت قراءة وبقيت حكما، يا اما يكون الصحابي بيقرأ من معه القرآن فأضاف اللفظ تفسيرا فالراوي روى عنه، وده قيمة الرسم الواحد، يبقى منع من اختلاط التفسير بالايه بالقرآن. يعني في احتمال لبعض ما صح سنده من قراءات أن تكون قراءة إيه؟ الرسم العثماني منع هذا كله وجعل كل دول مع كل القراءات الغير متواترة وصحيحة السند مع تنوع الاحتمالات الواردة عليها، إلا أن كلها عاملها معاملة الحديث الصحيح، لأنها إما أن النبي قرأ بها وإما أنه قرأ بها ثم نسخت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن قرئ بها ثم لما جاء الصحابة يرسلون الرسم العثماني امتنعوا من القراءة بها، وإما أن الصحابي فسر بها القرآن، وتفسير الصحابي طبعا كما ذكرنا في قواعد تفسير القرآن مفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الإيه؟ الصحابة. وده اللي خلانا نقول في الفقه والأصول احنا بنعامل القراءات الصحيحة غير المتواترة هي ليست قرآنا يتلى ولكن بنعاملها على معاملة الحديث النبوي. يبقى إذن عملية جمع القرآن كان فيها اجتهاد عظيم جدا في إدراك إن القراءات رخصة في منع في إن الرخصة دي موجودة لمصلحة تيسير قراءة القرآن، لكن إذا تعارضت مع مصلحة حفظ القرآن بأنه لا يدخل أي اختلاف فهذه المصلحة أرجح، إعمال إيجاب الجمع والكتابة ثم إيجاب الالتزام بالرسم العثماني كل ذي باب المصالح المرسلة، وقصدها بقى منع إن حد يكتب القرآن برسم آخر، منع بل إلزام الحفاظ الذين معهم مصاحف أخرى أن يحرقوها سدا للذريعة مش منه، لا لكن بعد كده الناس هقولك ده مصحف ابن مسعود، ده مصحف فلان. وهذا كان الاجتهاد الرائع من جموع الصحابة وعلى رأسهم عثمان رضي الله عنه، ومخالفة أحد الصحابة في هذا يعني أبرزهم ابن مسعود رضي الله عنه، ولكنه تراجع عن هذا إذعانا للمجموع أو اقتناعا بأنه هو بالفعل المصلحة تقتضي إيه هذا. يقول واستخلف الإمام أبو بكر عمر رضي الله عنهما دون دليل استدل به على الاستخلاف، وصادر الإمام عمر نصف طبعا استخلاف أبو بكر لعمر رضي الله عنه يعني إيه يصلح في هذا الباب، وإلا فالأصل وأمرهم شورى بينهم، هو يعني يفضي إلى ما قدم ثم يترك الأمر شورى لمن بعده. وسن الإمام عثمان رضي الله عنه الأذان الأول للجمعة، طبعا المسألة دي من المسائل الشائكة جدا أن البعض بيعتبرها إلى الآن سنة، وحتى منهم يعني كثير من العلماء في السعودية وغيرها، والراجح أنها ليست سنة، سنة عثمان على العين والرأس رضي الله عنه. عثمان أرسل السوق بعيد عن المسجد، مفيش مكبرات صوت، فأرسل من يؤذن في السوق قبل موعد الجمعة بحيث أن أهل السوق إذا سمعوه تركوا البيع والشراء وذهبوا إلى الجمعة، يصلون إلى المسجد عند إيه؟ عند الأذان. يبقى كان الأذان الأول قبل موعد الصلاة وفي السوق ولمصلحة اقتضت هذا، يبقى هو استحدث تنبيها بألفاظ الأذان في موضع يحتاج إلى تنبيه، نقل دي إنه يبقى في المسجد فيصير كأنه شعيرة من الجمعة، وتفريغه من السبب الذي صنع من أجله حينقلنا بقى من خانة المصالح المرسلة إلى خانة البدعة. تقول بدعة وقد فعلها عثمان؟ لا، نحن لا يعني حاشا لا، لا نقول إن عثمان فعل بدعة، نقول الذي يعني بعد كده ما بقاش عنده حاجة ينبه الناس اللي في السوق، ليه يا عم؟ قال في ساعات ومنبهات وإذاعات وفي حتى مكبرات الصوت بتاعت المسجد والأسواق نفسها فيها مساجد، طيب خلاص انتفت الحاجة، إذا أنت لا تفعل فعل عثمان. لا، نحافظ على سنة عثمان. طب ده ترتب عليه إيه؟ يخلى الأذان الأول في المعاد والتاني بعد، وبعدين طب الناس قاعدة تعمل إيه؟ راح عملوا ركعتين بين الأذانين، فجر هذا إلى بدع أخرى. طيب هل العلماء الذين ما زالوا يقولون بسنياته وجه؟ لهم وجه. طب وانتم بتقولوا عليها بدعة؟ بدعة مختلف فيها، وقلنا الكلام ده كتير، وارد صلاة التسابيح فيها حديث، ان صح فهي سنة، ان لم يصح ما هو العبادة يا سنة يا ايه؟ يا بدعة، فهي بدعة. الحديث مختلف في تصحيح، هتبقى دي بدعة مختلف ايه؟ فيها خلافا سائغا. يعني تقول الراجح عندي أنها بدعة. وقلنا الكلام ده لسه كنا بنقوله في التوسل. إيه التوسل بالذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه، الراجح أنه بدعة. يبقى ممكن بدعة يبقى مختلف فيها، وطبعا درجة الإنكار فيها بتختلف عن درجة الإنكار في البدعة المتفق عليها. لكن الراجح أن الأذان، وجود أذانين للجمعة بدعة. ويعني من يقول هو ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم جزما، وكل من يقول بسنياتي يقول هو من سنة عثمان رضي الله عنه. السؤال، هل هذا الذي يحدث هو من سنة عثمان؟ بس ده الكلام. وبعدين ده هو عثمان لم يفعله يعني على أنه تعبدا، ده مصلحة مرسلة. مصالح المرسلة مش بتبقى في العبادات، بتبقى في الايه، في المعاملات أو في وسائل العبادات. فعايز ينبه الناس بدري. طب أفضل تنبيه ايه؟ بالذات تنبيه للصلاة. ما فيش بقى غير البوق وغيره اللي هو رفض أصلا. طب بعلو الصوت هيقول الصلاة الصلاة، فجعلوا ايه تنبيه بألفاظ الأذان. ده ما هوش عبادة، بس في الوقت ده صار أنه من وسائل العبادة، فيثاب عليه فاعله ويثاب عليه الإمام لما بيحرص عليه، لأنه بيعين الناس على إيه؟ على صلاة الجمعة. أنت نقلته من مكانه وفرغته من السبب الذي من أجله فعل، فبقى كده أني بزود أذان على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بلا مبرر. يبقى ده الراجح في هذه المسألة. لماذا؟ ما هو التنبيه الذي فعله عثمان رضي الله عنه كان تنبيه لناس بعيدين عن المسجد لا يسمعون الأذان، ولكن الوجوب للجمعة، ما هو في ناس عايز يبكر للجمعة فأنا مش مستني الأذان أكيد. التنبيه بقى للي جه وقت الوجوب، إذا نودي للجمعة وجب أن يسعى إليها، فالدول حيسمع الأذان الأصلي يسعى إلى الجمعة. التبير هنا قال فعل عثمان سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ما احنا جاوبنا على الكلام ده، إذا احتجنا لفعل سنة عثمان سنفعلها بلا شك، لكن هذا الذي يحدث ليس سنة الإسلام ولا سنة عثمان رضي الله عنه. تنبيه مشغول أو غافل ها. طيب هنبقى توسعنا في باب المصلحة لغاية بقى بدأنا ندعي مصلحة إيه كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بالنسبة لعثمان رضي الله عنه جد ان المدينة اتسعت، وان السوق بقى خارج الايه المدينة، وان اللي برا دول مش هيسمعوا الاذان اصلا لا في وقته ولا في غير وقته، ويا اما يمنعهم من العمل يوم الجمعة، وده في منع المباح وتضييق على الناس، يا اما يتركهم يتركون الجمعة تلو الاخرى، فيعني فيبقى ده تضيع لفريضة أعظم صلاة في الأسبوع. يا إما يعمل مسجد هناك، وده اللي الأمة عملته بعد كده، بس ده الأمة عملته بعد إيه؟ ده بقى الأمة حافظت على وحدة صلاة الجمعة كمظهر لوحدة الجماعة ما استطاعت إلى ذلك سبيل. طول ما كان يقدروا يعملوا مسجد يكفي المحلة كانوا، طبعا تعرف كتب الفقه يعني ان اي صلاة تانية باطلة في الجمعة يعني بصورة، والبعض بيطبقها الان خطأ طبعا مش دي قضية، فلم يكن ثمة امر الا انه ينبههم بدري. هو كده كده محتاج ينبههم. طب لو نبههم في نفس وقت الاذان، طب المؤذن اللي راح ينبههم ده ضاعت عليه الجمعة او ضاع عليه جزء منها او كده، فبقى التنبيه ايه قبل. طب تقول لي لا ده ما خلاص، طب ما نعمله التنبيه اي حد غافل. رجعنا هنا لامر كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، ما بقتش حاجه جديده مش كده، ولا دي جديده انه وارد ان يوجد ممن يسمع اذان المسجد ولكنه غافل، موجوده في كل زمان. طب وفي الجمعة بس ولا في الصلوات كلها؟ يبقى كده فتحنا باب الذي فعله عثمان رضي الله عنه مختص بالجمعة. الجمعة مختلفة تماما ومختص بحالة ما دور لها كده على حل. يعني لو كان الإخوة المتشددين على رأينا يقول لك لا أمنعهم ممنوع السوق إلا بعد صلاة الإيه؟ الجمعة. لكن عثمان رضي الله عنه كان أفقه من هذا. أنا أتصور يعني لو عرض على كتير من إخواننا القضية دي يعني إيه؟ أو والله مش هنضيع الجمعة، فهنسيبهم يضيعوا الجمعة كل مرة. طب يمنعهم من العمل ما ينفع، يعني في تضييع لمصالح الناس. طب ينشأ مسجد ده كان غير وارد طالما أنه ده لدرجة إيه إن يعني طالما أنه يمكن أن يوجد إيه مسجد يجمع أهل المحلة، فكان العلاج الوحيد تنبيههم. طب ينبههم في وقت الجمعة بالضبط أم قبله؟ طالما كده كده حننبههم تنبيه خاص، يبقى الأفضل قبله، لأن المؤذن المكلف ده بقى الإمام مخصصه، ما يبقاش نكلفه إن هو يجي وقت الجمعة يسيبها يروح ينبه الناس ويرجع تاني. كويس. المسافة أصلا مع قصر الخطبة مش هتخليهم مع بعد السوق يجي يدرك الخطبة، فكل الأمور كانت تؤدي أن هناك حل وحيد. ما قلنا هم يرون أن دي سنة عثمان ونحن نرى أن هذه ليست سنة عثمان. نعم. نعم. وصادر الإمام عمر نصف أموال الولاة لما ظهرت لهم أموال لم تكن لهم قبل الولاية، هذا مع عدم البينة أنهم جمعوها من غير وجهها. وتكلمنا على طبعا هذا التصرف، يعني لعله إيه أخذوا منه في الأزمنة المعاصرة إقرار الذمة المالية لمن يتولى المناصب العامة، عشان لما هو أنت جاي هو تمسك منصب عام قل لنا معاك إيه. دي فكرة إقرار الذمة المالية، ربنا بارك لك في معاك آلاف ماشي، ملايين ماشي، بلايين براحتك، بس تثبته أنت أثناء الفترة دي بقى شغال براتب قد كده. لما تخلص ولايتك او في اي فترة من فتراتها نلاقي الثروة دي تضاعفت، يبقى ينفع نقول لك ايه من اين لك هذا؟ طبعا اكيد الكلام ده الاصل انه لا يصنع مع احد الناس، لكن كأداء لضبط ومراقبة الولاة يعني فعلها عمر رضي الله عنه وتبعه البشرية كلها الى يومنا هذا. وحرق الإمام علي بعض الرافضة الذين غلوا فيه وزعموه إلها. لا طبعا المثال ده حيبقى منتقد أنه خلاف النص، لا يحرق بالنار إلا رب النار. وابن عباس رضي الله عنهما راجع علي رضي الله عنه وعلي أقره على هذا، ولكن قد يعني يقال هو الأصل أن يعني مع أنه لم يبلغه حديث لا يحرق بالنار إلا رب النار، هم ارتدوا لما زعموا أنه إله، فبدل أن يقتلهم بالسيف إيه حرقهم، فده اجتهاد منه في مضاعفة العقوبة. عقوبة القتل إيه يعني كيفية أنها تزاد في كيفية الإيه القتل، تبقى قتلة شنيعة، فهذا الذي فعله رضي الله عنه. يقول وقد احتج بالمصلحة المرسلة وأثبت بها الأحكام مالك وأحمد، ورفض الأخذ بها الشافعي والظاهرية. طبعا كما ذكرنا عند تنقيح مذهب الشافعي سنجد أنه يعمل بها، ولكن هو دايما الإمام الشافعي، طبعا ذكرنا الإمام الشافعي رحمه الله يعني مما أنعم الله به عليه أنه هو جمع بين فقه مالك وفقه أبي حنيفة، هو تتلمذ على يد الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم تتلمذ على يد محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمه الله الجميع. فكان لديه يعني تستطيع أن تقول اجتمع عنده الأثر والنظر بشكل كبير جدا. وهو بلا شك يعني في فترة تلمذتي على محمد بن الحسن دارت بينهما مناظرات في بعض الأمور، وأظنه احتك ببعض إيه كان بدايات بقى ظهور التعصب عند بعض الأحناف ومحاولة الانتصار لاجتهادات اجتهد فيها الإمام رحمه الله تعالى لغياب النص. ولكن عندما جاءهم النص من رواية مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الحديث، بعضهم تمسك بمذهب الإمام. طبعا صاحبي الإمام أبي حنيفة كان ضرب أعلى المثل في الالتزام بالسنة وخلافة رأي الإمام في حياته وبعد مماته رحمه الله جميعا. فالإمام الشافعي دايما هنجد أنه عنده درجة حساسية ما ضد أهل الرأي، أعلى ربما من درجة الإمام أحمد. الإمام أحمد أبعد عنهم في اجتهاداته، لكن لا يعني ليس له كثير نقد لمسالكهم. الإمام ابن حزم طبعا بعيد عنهم في اجتهاداته إلى النقيض في الواقع، وصليت اللسان عليهم جدا بشكل يعني جعل كلامه مع ما فيه من فوائد علمية محتاج تصفية، محتاج تصفية أنه هو رد التطرف بالتطرف المضاد كما يقال. والأمر الثاني أنه طريقة نقده حتى لم تفرق أو لم يكن له كبير عناية بأنه يفرق بين الأئمة وبين المقلدة من الأتباع، يعني ما كانش معتني قوي بهذا الجانب. وده يعني يعني طبيعة شخصية، يعني طبيعة شخصية في الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى يعني تحتاج إلى بعض الإيه التريث في من يتعامل مع الكتبين. طيب، يقول شروط العمل بالمصلحة المرسلة. يشترط لصحة العمل أو الحكم بمقتضى المصلحة المرسلة عند من قال بها أمور. الشرط الأول ألا يخالف الحكم المثبت بالمصلحة نصا شرعيا. في معارض به الشريعة من الأحكام لا يجوز معارضتها بأحكام يدعى بناؤها على المصلحة، لأنها حينئذ تكون مصالح ملغاة في نظر الشارع، لأنه بنى الحكم على خلاف ما تقتضيه تلك الأحكام. يعني القضية هنا المصالح المعتبرة والمصالح الملغاة بنص الشرع سواء هذه أو تلك بعيد عن المبدأ أصلا، لا يجوز إعادة النظر فيها كحكم وكفتوى لما يبقى فيه ضرورة. نبقى نقول الضرورات تبيح الإيه أو نقول القاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ولما نسأل عن حال نبحث هي ضرورة أم لا، فإذا كانت ضرورة أبحنا بها الإيه المحظور، أو إذا كانت حاجة عمت بها البلوى نزلت منزلة الضرورة، ودول القاعدتين اللي بيحكموا الباب دوت. يبقى إذن المصالح المعتبرة بنص الشرع، المصالح الملغاة بنص الشرع بعيد عن الباب اللي احنا مسمينه أصلا المصالح الايه المرسلة. يبقى ده أول شرط واضح من العنوان اللي اتحط للباب. ومع هذا نحن نقول المصالح المرسلة كلا مباح، إن يعني المجتهد أو الحاكم ياخد منها شوية يخليهم مطلوبين الفعل وشوية يخليهم مطلوبين الترك. لا، ده في قواعد التي تجعل ان بعض هذا المباح ينتقل الى مطلوب الفعل وبعض ينتقل الى مطلوب الترك، ويبقى ما لم تجد له هذه الحاجة على اصله من الايه من الاباحة. قل فلا يجوز الحكم بوجوب الاستسلام للاعداء وترك الجهاد بدعوى ان في ذلك مصلحة حفظ النفوس والاموال. ليه؟ انك جايب لي نفس الحالة اللي نزل فيها النص وبتعيد بحثها. مش انتوا لما بتتجدد الامور وارد تعيدوا لما تتجدد، ان الاصل ان النص عندي هو الحكم الحق والصواب، وهو الملزم لانه من عند الله، وهو الموافق للحكمة لانه من عند الله. فما فيش اي مبرر ان نعيد بحثه في ان احنا نحاول فهمه. هو الحكم على ما هو عليه، ونفهم ايه ليه هنا. طب ما هو الجهاد ممكن نسأل سؤال المتعلم، هو الجهاد فيه يعني عرضة ان المجاهدين يقتلوا، طيب يبقى هنا عرفنا هنا ان مصلحة حفظ الدين مقدمة على تلك المفسدة المظنونة لانها مش مقطوع بها. طب لو كانت مقطوع بها لا عندنا بقى الايه حكم الثبات والفرار، يبقى المسألة نقعد نبنيها بناء متكامل من النظر في النصوص. لكن ما فيش حد يقول لا خلاص هو الجهاد نغلق بابه ليه يا عم، بيقول فيه مفسدة انه قد يقتل من يقتل، نقول ما انت جيت كده في مسألة منصوص عليها وغيرتها، يبقى ما ينفعش، لا مجال اطلاقا لإعادة بحث أي مسألة فيها نص، سواء كانت النص بأنها منصو يعني معتبرة أو بأنها ملغاة. الشرط الثاني قال لي يكون في الحكم مقتضى المصلحة المرسلة إثبات عبادة جديدة ولا إضافة ركن أو شرط لعبادة مشروعة ولا زيادة أو نقص في مقدر شرعي كزيادة التعويض على الدين. يعني بمعنى باب العبادات لا يجد فيه جديد، باب وسائل العبادات الأمر قد يختلف. لو تفتكروا كان في فترة صار فيها نزاع كبير في رسم خطوط توضح اتجاه القبلة على ايه على السجاد في المساجد، بعض الدعاء والعلماء قالوا دي بدعة. ليه؟ قالوا باب العبادات انتوا بتقولوا الخطوط دي مصالح مرسلة، باب العبادات ما فيهوش ايه الأضبط وسائل العبادات قد يدخل يعني بل جزما دخل فيها المصالح المرسلة بالاتفاق، يعني في أجزاء قبلها الجميع، الجميع قبل وجود مكبرات الصوت. خد بالك ان ده مكبر الصوت قدام الإمام يقعد الإمام يعدله ويقع منه، يعني قد ينشأ عنه ساعات أحيانا إيه حركة في الصلاة والإمام يضطر يقرب منه وبعدين ما يجي يركع يبعد شوية، لكن في النهاية تم الاتفاق على أن إيصال صوت الإمام لأكبر عدد من الناس ده مصلحة معتبرة قد يتسامح معها في. طب وبعدين بناء على كده نقول للناس لما نيجي مثلا بنأسس مسجد وفي صوتيات نقول ما نقص ماله من صدقة، ونقول صدقة جارية ليه مش مباح، ده ايه ده وسيلة للصلاة، فبنقول له انت بتحط المالك هنا تبقى انت بتساهم في اداء الصلاة بوضع ده مترتب على ان احنا يعني صنفنا او حكمنا على استعمال مكبرات الصوت مع انها وسيلة لاداء الصلاة او لاتمام المأمومين بالصلاة، وهو ده من باب المصالح المرسلة حكمنا انها مطلوبة بل تصل الى حد الوجوب. يعني يعني حتى كنا دايما لما بنيجي مع اخواننا واحنا بنجهز صلاة العيد نقول له يعني بلاش الحكاية البلالين تبقى هي اللي واخده جهد الاخوة، يعني لو حبينا نستعير الالفاظ الفقهية اركان تحضير صلاة العيد الصوتيات والفرش، خلي النقود اللي معاك واكبر عدد من الاخوة في البندين دول، وطبعا ادخال البهجة والهدايا وكل ده جميل، لكن لما يبقى عندك ايه فائض في الاموال والطاقة البشرية، لكن احنا عايزين الناس تيجي تصلي تسمع الخطبة وتسمع الامام في الصلاة وتبقى قاعدة مش خايفة على هدومها اللي هي من السنة لبس اجمل ما يجد من الثياب ثم انت لا، فيبقى هم دول البندين اللي ايه تعملهم في صلاة عيد، او لو بتعمل بتحضر مؤتمر او ندوة او اي شيء مكان غير مجهز، المساجد الفضل لا بتبقى مجهزة، التجهيز الرئيسي هو الصوت والفرش. فالمقصود هنا ان الصوتيات كل الناس قبلتها. طب تعالى لما اجي ابص لرسم خط يعبر عن اتجاه القبلة، انا لا ارى واظن كثير من اهل العلم لا يرون كبير فرق بينه وبين المكبر الصوت اللي احنا حاطينه قدام الامام نفسه، واللي الامام بيضطر احيانا لايه حركة كثيرة للتعامل معه، ده عشان صوت الامام يوصل وده عشان الصفوف تتصل. طب هو في بديل؟ البديل ان الامام يرص الصفوف بنفسه، اولا ده من الوسائل، بمعنى لو ان الامام وراه ثلاثة هل نقول يجب أو يستحب أنه يروح يسويهم رغم أنه نظر إليه فوجدهم قد استووا؟ لا. فبرضو الفكرة أن بعض العلماء اللي اتكلموا قالوا من تضيعت سنة أن الإمام إيه يسوي الصف. لا برضو دي يعني التسوية ذاتها ليست عبادة. العبادة أن تستوي الصفوف، فلو وجدها مستوية أمرهم بالاستواء، إن وجد من يحتاج إلى أن يقدم أو يأخر. إذا كان دي بتعين، لا سيما مع ما نجد من أن المساجد يعني أهلها ليسوا هم دائما، وأن الإمام يجد مشقة في أنه يتعامل مع كل الأنواع دي من الناس، وكتير منهم ممكن يكون مش من أهل المسجد. دي في الآخر وسيلة أدخلناها في المصالح المرسلة. يبقى إذا المصالح المرسلة لا، العبادات مفيش مجال نقول احتفال بمولد النبوي، مفيش مجال نقول احتفال بالإسراء والمعراج، مفيش مجال. كل حاجة عبادة، أما وسائل العبادة ممكن إذا اقتضى الأمر. وطبعا المعاملات، طب أنت لما باب المعاملات من الأول هو أنت كل الباب اللي احنا عمالين نحكي عليه ده المعاملات، طب ليه مهتمين بيه كده؟ ما باب المعاملات واسع. لا لا، شرعا يعني تحريم الحلال زي تحليل الحرام، يجب الامتثال لامر الله. فانا عندي شيء مباح، الباب ده كله بيقول يفضل المباح مباح، وان النماذج اللي تعامل معها اهل العلم عبر التاريخ انهم نقلوا المباح عن وضعه كان باجتهاد له ضوابطه، مش مفتوح على ايه، مش متروك على عواهنه. يبقى ده لان المباح اذا كان مقتضى النظر في الادلة الشرعية التي معنا ان شيء ما مباح، يبقى يجب علينا الحفاظ على هذا الحكم، يبقى نعتقده وننقله للناس ونحميه، نحمي هذه الاباح. يبقى وده يعني الناس تتكلم على الحرية والليبرالية، لا يوجد في اي نظام في الدنيا ان يبقى هو دايما هم مشكلتهم دايما مع ايه، مع السلطة الزمنية، سلطة الحاكم والسلطة الدينية اللي بتحاول تضيق عليهم حياتهم، فهم يعني انفجروا ضد هؤلاء. في الاسلام العلماء صنفوا مصنفات وكاتبين الكلام اللي احنا عمالين ندرسه ده عشان يمنع المجتهد. ما ممكن يبقى فيه مجتهد يميل الى المنع، يقول له ما انت مجتهد على العين والرأس، عايزين ايه اجتهادك الشرعي مش ميلك الشخصي. وممكن يبقى فيه حاكم عايز يمنع ويخاوي، وممكن يكون يعني على فكرة معظم الحكام اللي كانوا بيكسروا من القرارات الإدارية معظمهم يعني نشيط ويعني عايز ايه يعني يعمل انجازات او كده، لكن لا، الفقهاء قالوا لا، مش القضية مش متروكة كده، لن نؤيد نحن ك ك ك ك باسم الدين. وده ما حصل يعني، ودي كانت يعني امر لم يوجد الا في تاريخ المسلمين. لا دايما لكل قاعدة شواذ، لكن استعصى العلماء دائما على ميول الحاكم. حتى الحكام اللي هم اللي طردوا الصليبيين لما بيجي يعني ميوله انه يعتدي على الإباحة الشرعية، لا ده حكم شرعي عندنا زيه زي الواجب زيه زي الحرام. دورنا نحرصه برضه، نحرص الايه، إباحة المباحات، ان نفضل نعلم الناس انها مباحة، ونفضل نعلم الناس ان مش من حق احد يحرمها على التاني، سواء كان الحد ده حاكم او محكوم كبير او صغير، لكن اذا كان في ضوابط شرعية نستطيع معها ان ننسب هذا الكلام الى انه موافق لشرع الله، يبقى على العين والرأس. الشرط الثالث ان يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوعا به او غالبا على الظن. شوف بقى كل الاحتياط ده مراعاة ايه، ان الاصل الاباحة تفضل اباحة. طب انت جاي تقول ما في مصلحة ان احنا نلزم الناس بها، وريني المصلحة دي قد ايه، عشان مش كل ما هو لا يكاد يخلو اي اقتراح من مصالح. يا سلام لو خلينا الناس كلها تلبس نفس اللون، يا سلام لو خلينا كل الناس مش عارف ايه، يا سلام لو، وكل اقتراح لن يخلو ايه من مصلحة. ولذلك بعض الناس يقول لك ده ممكن يعني لو جبنا واحد متوسع في باب إعمال المصالح المرسلة وواحد متوسع في باب سد الذرائع عكس بعض تماما، ما حدش انه هيعرف يقنع التاني، لان كل منهما ما هو لما بنقول متوسع يعني اول ما مصلحة تعجبه يقول ما تيجي نلزم بيها، ما بيبصش لايه لهذا القيد. التاني اول ما شوية ضرر يقلقوه يقول ما نمنع، والاتنين لازم تقفلهم بايه، انت هتشرع للناس يبقى لازم الحاجة تكون يقينية او على الاقل في ظن راجح، فنقول ساعتها نلزم بالفعل او نلزم بالايه بالترك. الشرط الخامس ان يكون اصدار الحكم ملازم به المصلحة العامة للامة الاسلامية، فلا يجوز اصدار الاحكام التي لا يبتغى بها الا تحقيق مصلحة خاصة. الشرط السادس الرابع لا يستبع الحكم مقتضى تلك المصلحة مفسدة اعظم من تلك المصلحة او مساوية لها. بص احنا في باب المصالح والمفاسد يعني تشتغل بطريقة بتوع الرياضة ان المفسدة مصلحة بس بالسالب، ويبقى خلاص انت بتتكلم على جانب واحد، اذا يا اما لا تشتغل طريقة ايه بتوع المنطق، وده اقرب على فكرة. والامام القرافي له فرق بين يعني امتى اقول ان دي تفويت مصلحة وامتى اقول ان دي استجلاب مفسدة. فالمهم يعني اما هتعامل المصالح مصالح يعني ايه بتتدرج من صفر الى ما لا نهاية، المصلحة بتاخد والمفسدة مفاسد من صفر الى ما لا نهاية، بس دي نوعها مصلحة ودي نوعها ايه، وساعتها بقى لازم هتوازن المصلحة ثم توازن المفسدة ثم توازن بقى الايه المقصة اللي بينهم اللي هترجعك تاني للسالب الايه بتوع الرياضة. ماشي يعني وبالتالي الشرط ده دايما ساعات هنلاقيهم بيقولوه وساعات هنلاقيهم بيستغنوا عنه، انه يقول ان يكون غلب الظن بوجوده. عشان كده انا فات مني يعني رغما عني يعني كأنه انحياز لطريقة الرياضيين يعني. الشرط السادس ان يكون الحكم بدرجة ملائمة للمصلحة مهتدى في وضعه بهدي الشرع وبصفة موافقة لما تقتضي العقول السليمة. يعني هي نفس المسألة بين يعني ممكن تقول ده يعني إعادة تأكيد على الموازنة بين المصالح والمفاسد. لو حد يجي يقول عايزين نعمل تعزير بقتل من يكذب، اولا ده في حد ذاته هيدخلنا في باب تاني غير المصالح المرسلة، سواء المثال اللي هو عايز يقوله ان واحد يقول الكذب مفسدة واحنا هنعمل له عقوبة تعزيرية هنخليها القتل، في حاجة هتوقفني ان العلماء بيقولوا ان التعزير لا ينبغي ان يجاوز الحد للمعصية التي من جنس ايه، يعني لو قلنا الكذب اعلى حاجة فيها القذف، فيبقى يعني لو حد عايز يعمل عقوبة تعزيرية على الكذب عمره ما ينفع يجاوز بيها حد الايه القذف. لكن هو هنا عايز يجيبها من جهة بقى هو يعقل لو الكذب استشرى نقول عايزين نمنعه فنقرر عقوبة تعزيرية القتل حتى لو ما عندناش القيد الاخر ده، يبقى اكيد في جزء راشد في الكلام وهو ان في مفسدة، لكن في الاخر لما جه يقرر حاجة كانت بعيدة تماما عن الشرع القاعدة الاخرى اضبط وتمنع بالنسبة للمثال ده بالذات، يعني ان باب التعذير ما ينفعش ولانه بالضبط كده. يعني هو حد يرصد ان نسب الطلاق عالت جدا، يرصد ان نسب الطلاق عالت، يبقى الكلام على الطلاق الموثق المرصود، فقلت طب نمنع الطلاق الشفوي. فطبعا هنا حد انزعج من مشكلة بس لما جه يحلها حلها بطريقة خطأ تمام. اخر فقرة يقول نوعية الاحكام التي تبنى على مجرد المصلحة المرسلة. الأحكام تبنى على مجرد المصلحة المرسلة ليست أحكاما شرعية، ما برضو هو هنا يعني في ساعات توسع الدنيا أوي وساعات يضيقها أوي، يعني لا في النهاية هنقدر نقول انه بكل ما نملك من قوة ان الالتزام بالرسم العثماني واجب. طبعا بدايته مصلحة مرسلة وبعدين تحول الى اجماع. التزام بقانون المرور واجب. التوثيق العقوق يعني حالات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، ليس منع الطلاق الشفوي طبعا، انما ايه الالتزام بتوثيقه اذا تم ممكن نقول يصل في بعض الاحيان للوجوب. يقول فاذا فان كانت من امام واجب الطاعة لكون امامتي تمت على وجه الشرعي فانه ثم التزم بها لوجوب طاعة الامام الحق. وكذلك يجب الالتزام بها ان كان الاخلال بها يؤدي الى الاضرار بالناس وحصول الفوضى. ومثال ذلك قوانين المرور. يعني بمعنى دي مسألة دقيقة شوية. لو واحد ماشي بالليل في مدينة بتنام من المغرب، ده السؤال هنا، هو هل تحولت الى واجب شرعي؟ خلاص والطريق كلها فاضي، ينفع يمشي عكس الاتجاه ولا لا؟ اللي بيقول العلماء اللي بيقولوا ان الحكم اذا قرر بالمصلحة المرسلة صار كالحكم الشرعي يقول ما ينفعش. واللي بيقولوا ان المكلف عارف ان الحكم ده ألزمنا به ليه؟ عشان المصلحة. وهو الان في حالة يتأكد تماما ان مفيش المفسدة التي كنا، فيقول ساعتها ينفع يمشي عكس الاتجاه. طبعا يعني المثال في المرور بالذات ممكن يعمل بعض التداخل تانية. ممكن تقول برضو التوثيق. لو قلنا واحد عايش في بادية واحوال الزواج والطلاق والنسب بتعرفها يعرفها القاصي والداني، يصعب جدا انك انت تقول ان التوفيق في حقه واجب، بس لن يقل عن الاستحباب. وبعدين هيبقى مسألة برضو ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، بمعنى امتى هيحتاج التوفيق وساعتها هيمكن اثباته باثر رجعي ولا لا. فهتبقى دايما المسألة ان يدرك ان الحكم الذي الزمنا به من اجل المصلحة ليس حكما شرعيا اصليا، وان كان الاسلم دائما طالما اعترفنا بان في مصلحة اقتضته ان نلتزم به في كل الاحوال. كده ما خلصنا مصارح المرسلة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.